إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند السؤال 25 وهو قول المؤلف حفظه الله: فإذا قيل لك ما ثمرات الإيمان بالله تعالى؟ إيش فوائد وثمار الإيمان بالله تعالى؟ هذا نجني من فوائد دنيوية وأخروية إذا آمنا بالله سبحانه وتعالى. فإحنا بنعرف إنه أركان الإيمان ستة، أولها أن تؤمن بالله تعالى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. فالجواب: ثمرات الإيمان بالله تعالى بتحقيق الإيمان يثمر لأهله ثمرات جليلة. من هذه الثمرات، أول هذه الثمار إفراد الله بالتعلق والقصد والرغبة والرهبة وشدة الخوف من الإشراك به تعالى، وشدة الحذر من نواقض التوحيد وقوادح الإيمان وقوادح كمال التوحيد. إذن نستفيد من الإيمان بالله تعالى أننا نفرده جل جلاله لأن قلوبنا تتعلق به وتقصده في حال الخوف والرجاء، في حال الرغبة والرهبة، ويشتد خوفنا من الله، وخوفنا من الله يجعلنا لا نخشى سوى الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إذا كنت تخشى الله فإنك لا تخشى من دون الله، ويحملك هذا على الخوف من الإشراك به جل جلاله، لأنه تقدم معنا أن الإشراك بالله ذنب لا يغفر، وأن الإشراك بالله سبب لحبوط العمل وسبب للخلود في النار. وشدة الحذر من نواقض التوحيد وقوادح كماله. نواقض يعني ما ينقض التوحيد، ما ينقض التوحيد، ما يخالف ويضاد من شرك. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ولكن ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاث بغير الله من الأموات، اعتقد في أشياء أنها تضر وتنفع مع الله، سجد لغير الله، اعتقد أن غير الله يرزق أو غير الله يعني يرد قدر الله، هذا كله عياذا بالله من نواقض التوحيد، من نواقض التوحيد. لم نعرف أنه نواقض الوضوء، سان توضأ ما شاء الله ومستعد للصلاة، إيش ينقض هذا الوضوء؟ النوم العميق، خروج شيء من أحد السبيلين، الإغماء، نروح في غيبوبة أو يدخل عملية تخدير، نعم، الجنابة، الكفر والردة، تنقض الإيمان وتنقض الوضوء وتنقض كل شيء. فكذلك التوحيد له نواقض، ذكر العلماء 10 نواقض وشرحها الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، شرحوا نواقض التوحيد ونواقض الإيمان. ومنها يعني من الفوائد التي نستفيدها والثمار التي نجنيها من الإيمان بالله، لما تقول ثمرات هذه الثمار محروم منها الكافر، محروم منها غير المسلم، وأنت تتمتع بها وأنت تحظى بها، فهي امتيازات خاصة لك لأنك آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومن هذه الثمار صدق الالتجاء إليه، إلى الله يعني، واعتماد القلب عليه، وإنزال الحوائج به وحده تبارك وتعالى. حاجاتك تطلبها من الله تنزلها بالله، لأنه جل جلاله قاضي الحاجات. تلتجئ إلى الله بصدق، قلبك يتوجه إلى الله. لما تقع بخطر أو بضائقة على طول خاطر من قلبك يرتفع إلى فوق، تصعد تشخص ببصرك إلى السماء، تقول يا الله، لأنك تعلم أن ربك فوق العالمين، مستوى على عرش، لا تخفى عليه خافية، يسمعك حيثما كنت. حسين والد عمران بن حسين جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في مقال ولكن معناه صحيح، قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. 6 يعني أصنام هذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من لرهبتك ولرغبتك؟ مين اللي تطلبه في الرخاء وفي الشدة؟ الذين في الأرض أم الذي في السماء؟ قال الذي في السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فاعبد الذي في السماء واكفر بالذين في الأرض، لأنهم لن ينفعوك ولن يضروك. فالله عز وجل هو موجدك من العدم، وهو خالق ومغذيك بالنعم، فهو جل جلاله المستحق للعبادة، وهو على كل شيء قدير. فإذا من ثمرات الإيمان، وقلنا هذه إنما تكون للمؤمنين الموحدين. ولهذا المشرك لما اخترق سيف النبي عليه الصلاة والسلام والرسول نائم، وقال له من أسلطه على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والسيف مسلطا على رأسه، والمشرك يقول له يا محمد من يمنعك منه؟ فالرسول اللي قلبه مع الله ومتوكل على الله وقلبه مليء بالإيمان إيش قال؟ قال الله الله الله. فكأن هذا المشرك أصابته كهرباء يمكن 600 فولت ولا 1000 فولت، فسقط السيف من يده وصار يرجف. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف، طبعا الرسول لأنه متوكل على الله قال الله، الآن هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له نفس ما قال له، وأنت من يمنعك مني؟ طيب الآن أنت وقعت، هل يستطيع أن يقول الله وهو يشرك بالله؟ وإنما قال له كن خير أخذ. اليهود الهنود لما بدهم يتوسلوا يعملوا هكذا مع فرمايا، يقول لك كن خير أخذ يعني لا تقتلني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له أتؤمن بي؟ قال لا. صح عنده مبدأ مشرك وش والكفر عناد، قال لا، لكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع قوم يقاتلون. طيب هذه مرحلة جيدة، الرسول حيده يعني لا بده يعلن عليه الحرب ولا يحارب مع ناس يعلنون الحرب عليه. ثم رجع عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى قومه داعيا يقول جئتكم من عند خير الناس. فهذا الإنسان اللي أنا جئت وأردت أن أقتله وتمكنت منه، ولكن الله حال بيني وبينه، لما تمكن هو مني عفى عني. هذه الأخلاق لازم نظهرها في هذه البلاد، لازم نظهر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أبنائنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زلت أشتكي قلة الأبناء في هذه المجالس. إيش يفعلوا أبنائكم بالبيوت رحمكم الله؟ يعني كل واحد لازم يجي غدا يجي يأتي بابنه إلى صلاة الجمعة. يا أخي كاف وأعطيه مكافأة، شجعه وبين له فضائل يوم الجمعة. وإحنا مسلمين الحمد لله يا أخواننا، والله إن هذه أمانة ومسؤولية سيسألنا الله عز وجل عنها. الشاهد أن هذا المشرك رجع يشيد بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جئتكم من عند خير الناس. نعم الإسلام انتشر أحيانا بالسيف، ولكن أكثر الأحيان بالأخلاق وبالسماح وبالرحمة وبالرفق وبالأمانة. نعم والله لو حملنا أخلاق الإسلام ومشينا فيها بين الناس لدخل الناس في دين الله أفواجا من غير دعوة، بس مجرد أن يراك صادق، مجرد أن يراك تغض بصرك عن محارم الله، مجرد أن يراك صادق، مجرد أن يراك تحب الخير، صاحب عطاء، عندك رحمة. إيش المانع مثلا؟ والكلام يأتي يجيب بعضه يعني. إيش المانع أنه يكون من هذا المسجد الطيب لجنة تتعاهد تزور المرضى، تزور المرضى من غير المسلمين، تأخذ لهم هدية وتتعرفهم أنه إحنا مسلمين ومن كذا، والحمد لله ديننا يأمرنا بعيادة المريض. والرسول عاد غلام يهودي في مرض موته، والله يمكن يسلم قبل ما يموت وتكون أنت سبب في إنقاذه من النار. يعني إنسان يستطيع أن يدعو إلى الله ويستطيع أن ينشر دين الله بكل الوسائل المتاحة، ولا أظن في قانون يمنعك أنك تذهب تزور عجوز أو شيبة في النزع أو يصارع الموت لتذكر بالله وبالآخرة وتبين له الأخلاق وتبين له أن هذه الدنيا ما تستحي منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو، ما أيس من غلام يهودي ولا أيس من عمه، يا غلام اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه، والأب دائما حريص على ابنه، وأبوه يعرف أن نبينا عليه الصلاة والسلام على حق وجاء بالحق، قال أطع أبا القاسم يا بني. شهد الغلام أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. معناه لو مات راح النار. نحن دعاة، دعاء إلى الله ورسوله، نحن مثل رجال الإطفاء، رجال الإطفائية يطفئون النار الظاهرة، ونحن نطفئ النار الأبدية عن هؤلاء بدعوتهم والرفق بهم والنصح لهم. من ثمرات الإيمان إخواني الثناء على الله بأسمائه وصفاته وكماله، واللهج بذكره والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، والتعبد لله بمقتضاها. فاقد الشيء لا يعطيه الإنسان، إذا ما كان يؤمن بالله كيف يذكر الله، كيف يحب الله، كيف يفعل ابتغاء مرضات الله، كيف يرجو ما عند الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحث الصحابة على فعل الخيرات كان يذكر لهم ما في الجنان الجنات، ما كان يرغبهم في شيء دنيوي. انظر إلى الحديث، هل هناك حديث يرغب في متاع زائل له كذا وكذا من الأرض وله كذا كذا من العقار؟ لا، كله له جنة عرضها السماوات والأرض، له كذا في الجنة، زرعت له نخلة في الجنة، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كل ترغيب في الباقي وليس في الفاني. فالذي يحملك على ذكر الله والثناء على الله، وإنك تستيقظ إلى في الفجر وتقوم تصلي السحر قيام الليل، وتأتي إلى المسجد في هذه الثلوج وفي هذا البرد القارس الشديد، ورغبتك فيما عند الله، أنك متيقن بوعد الله، وأن الله عز وجل يعني أمر على لسان، بشر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد بالظلم في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. ومنها من ثمار التوحيد والإيمان امتلاء القلب من محبة الله جل وعلا وتعظيمه وجلاله وخشيته ومراقبته في السر والعلن، تراقبه، تعلم أنه مطلع عليك، لا تفعل شيء يغضبه، لا تفعل شيء نهاك عنه، يراك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، حيث نهاك لا يراك وحيث أمرك يراك. تقبل على الله، على طاعة الله، تتحرى ما يرضي الله ويرضي رسول الله فتفعله، وتتحرى ما يغضب الله ويغضب رسوله فتبتعد عنه وتجتنب، وتصبح عبدا ربانيا، عبد رباني، قيضت نفسك لفعل كل ما يحب الله ويرضى، واجتناب كل ما نهى عنه وسخط فاعليه. قال: ومنها امتلاء القلب من محبته جل وعلا وتعظيمه وجلاله وخشيته ومراقبته في السر والعلن، وثمرة ذلك سعيهم ومسارعتهم إلى تحقيق مرضاته والإنابة إليه والتوبة إليه في كل وقت، وشدة الحذر من أسباب سخطه وعقابه، وعدم خشيتهم في سبيل توحيده، ما بيخشوا بالله لومة لائم في التوحيد، لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت. إيش اللي كان يجعل بلال يصبر على الرمضاء؟ صخرة عظيمة توضع على صدره ويلقى على التراب الحار وينهب جسده بالسياط وهو يقول أحد أحد، ما الذي يجعله يصمد ويصبر إلا الإيمان الذي وقر في قلبه؟ ما الذي يجعل خباب بن الأرت يلقى على الجمر فينطفئ الجمر في ظهره ويدخل الجمر في ظهره حتى يغيب في ظهره ويكاد يصل إلى عظام ظهره ويكشف عن ظهره ظهره قد احترق وصار فيه حفر، تغيب قبضة اليد من النار لأنه كانوا يلقونه على الجمر ويطؤون على صدره فينطفئ الجمر بودك ظهره وهو صابر محتسب، ويأتي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ انظر ما فعل المشركون بنا يا رسول الله. الصحابة تلقوا هذا الدين بجهد وجهاد يا أخوان وتضحية، فعز عليهم هذا الدين وبذلوا في سبيله الأرواح والمهج، ونحن ورثنا هذا الدين وراثة، وهان علينا الدين إذا تعارض مع الدنيا. فمن أجل الإنسان يسكن في بيت يباهي به الناس والأقران مستعد يذهب إلى البنك الربوي ويغرق في الربا، وربما يموت ويتورط أبناءه في السداد من بعده. إيش دافع في هذا؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ إن كنت أنت تريد مرضاة الله والله لا تفعل ذلك وتصبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومسارعة إلى تحقيق مرضاته والإنابة إليه والتوبة إليه في كل وقت. كل وقت جدد التوبة مع الله حتى بعد الطاعة. نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لئلا نكون قد سهينا نسينا قصرنا في هذه الطاعة. قال: وشدة حذرهم من أسباب سخطه وعقابه وعدم خشيتهم في سبيل توحيد، يعني في سبيل الله لا يخشون في الله لومة لائم. ومرضاته في سبيل توحيده ومرضاته لا يخشون لومة لائم. وهذه الصفات أحباب الله. إذا كنت تريد أن تكون من أحباب الله فلا تخشى في الله لومة لائم، ولكن عليك بالرفق، عليك بالحكمة، عليك باللين. ولا يخاف الشيطان وأولياء الشيطان في الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. إيش صفاتهم؟ يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخشون في الله لومة لائم. المهم مرضاة الله عندهم، المهم يرضى الله عنهم. مش أحدهم يستحي أن يظهر بأنه مسلم ويستحي أن يظهر هويته الإسلامية، لا، ليس هذا شأن الموحدين ولا هذا شأن المؤمنين المتوكلين على الله، وليس هذا شأن من يعتقدون أن الله عز وجل ناصرهم إذا نصروا دين الله. ومن ثمرات الإيمان الغير على حق الله الذي هو توحيده، أن يصرف لغيره أو يمس بأي شيء. من ثمار الإيمان إنك تغار إذا شفت شرك، تغار إذا شفت بدعة حدث في الدين، تغار إذا شفت إساءة للدين، تغضب تغضب ويتمعر وجهك ولا تمكث في المكان الذي يساء فيه إلى الدين. نعم يا أخوان، إذا كان كلب انتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره المؤرخون، إن النصارى احتفلوا لتنصير فئة من المسلمين، وقام واحد قسيس منهم كبير وصار يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان 40,000 حاضرين هذا الحفل، وكان هناك في ناحية كلبا مربوطا. ولما بلغ هذا الراهب أو القسيس يشتم بالنبي صلى الله عليه وسلم صار ينبح عليه نباح قوي شديد ويحاول أن يقطع الجنزير، فظنوا أن هذا شيء ما له علاقة به. طبعا لفت نظرهم أنه الكلب فجأة يصير ينبح وكذا وينبح عليه، لكن قال الشيطان زين له: ما أنا يعني ما له علاقة بهذا الكلب. فازداد مسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من هذا الكلب إلا أن قطع الجنزير وهجم عليه وأخذه من رقبته وفصل عنقه عن جسده فأسلم. 40,000 كانوا كلهم دخلوا في الإسلام. هذا موجود في كتب التواريخ الإسلامية كالبداية والنهاية وغيرها من كتب علماء الإسلام. الله نصر الدين بكلب. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله لا ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ألا ينصر الله عز وجل الدين بك؟ أبو بكر الصديق كان يقول: أينقص الدين؟ أينقص الدين وأنا حي؟ يستحيل هذا. أنت لازم تعتبر نفسك في هذه البلاد مسؤول عن الإسلام، كل واحد منهم يعتبر حاله مسؤول عن الإسلام، يذب عن الإسلام بأخلاقه، ويذب عن الإسلام بحسن معاملته، يذب على الإسلام بالتزامه بالإسلام التزام صحيح، مشان يعطي صورة مشرقة عن الإسلام لغير المسلمين، وما يكون هو سبب في أنه الإسلام يشتم بسبب أفعاله. إذا كان يا أخواننا ويا أحبابنا من تسبب بشتيمة أبيه ملعون، اللي بيسبب بكون سبب في مسبة أبيه ملعون في الشرع، لعن الله من لعن أبويه. قالوا كيف يلعن الرجل أبويه يا رسول الله؟ شيء ما صدقوه الصحابة، ما كان معروف حتى ولا في الجاهلية إن أنت الإنسان يسب يشتم أباه. قالوا كيف يلعن الرجل أباه أبويه يا رسول الله؟ قال يشتم أبا الرجل، يجيب بيقول يقول لفلان يعني يلعن أباك يا فلان، فيأتي ذاك ويقول له يلعن أبوك ويلعن أمك ويلعن ستك وخالتك وعمتك، فيكون سبب في لعن أبويه. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ملعون لأنه تسبب في لعن أبوه. فكيف من يتسبب في لعن الدين وفي شتم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى هؤلاء الدواعش قاتلهم الله، وأنا أستطيع أن أحلف على كتاب الله إنهم يهود أولاد يهود، وإن اليهود صنعوهم والصليبية صنعتهم والمجوس صنعوهم. ولما في بعض المناطق استولوا عليها وجدوا كيس أكياس ملأة لحى مستعارة، لحى باروكة، وأنهم بذبحوا وبيعملوا هذه الجرائم مشان يمنعوا وصول الإسلام إلى بلادهم. ليش الطريقة أنه الإعلام بيستغل ذلك؟ ليش النصارى لما وغير المسلمين لما يقوموا بجرائم ما تنسب للنصرانية؟ شمعنا واحد المسلمون كلهم يقول لك هذول خوارج، هؤلاء خوارج مارقة، والرسول حذر منهم ونحن منهم براء وليسوا منا ولسنا منهم، ومع ذلك يقول لك الإرهاب الإسلامي، ونحن يقتل منا على أيديهم أكثر، ونحن نقاتلهم ومع ذلك نتهم الإسلام كله بالإرهاب. مؤامرة معروفة من أجل صد ومنع الإسلام أن يصل إلى بلادهم ويدخل إلى بلاد الإسلام، إلى بلادهم ويدخل أبنائهم بالإسلام. وهذا ولهذا هناك ما يسمى بالإسلام فوبيا ومعاداة الإسلام من أجل منع انتشاره في بلاد الغرب. لكن شاء من شاء وأبى من أبى الإسلام سيصل مبلغ الليل كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، كما وكما أخبر ربنا، والله متم نوره ولو كره الكافر ولو كره المشرك، إن هذا الدين سيبلغ مبلغ الليل، لأن الظلام لا يمكن يا أخوان يقف أمام النور، مهما اشتد الظلام لا يمكن أن يقف أمام النور، شمعة صغيرة تبدده. ومنها سكينة القلب واجتماعه وعزة النفس بالخضوع لرب العالمين وحده، هذا ثمار الإيمان، إنه قلبك بيصير ساكن ومطمئن وتستمتع تتذوق لذة حلاوة الإيمان، تذوق حلاوة الإيمان. ادعو ربك في صلاتك في قيامك، اللهم جدد الإيمان في قلبي، لأن الإيمان يخلق يعني يهترئ كما يهترئ الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل ربك أن يرزقك حلاوة الإيمان، ما يكون عملك وعبادتك وصلاتك شيء روتيني عادة، لا، تستذوق تستطعم. لماذا نأكل الطعام الشهي بنام ونستمتع فيه؟ لازم صلاتنا نخشع فيها أكثر ونطمئن فيها أكثر ونشعر براحتنا وسعادتنا في الصلاة كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال. واحد من الصحابة يعني أخرجوا له سهم من فخذه لما دخل بالصلاة، قال دعوني أصلي ملا بنت وما غيره، لأنه لما كان أحد يدخل الصلاة يصبح في عالم آخر، يخشعون يكونون مع الله. ومنها اجتماع الكلمة وحدة الصف، الإيمان يوحد والكفر يفرق، السنة تجمع البدعة تفرق، منهج النبي صلى الله عليه وسلم يجمع مناهج أهل البدع والفرق تفرق، وأهل وشعار المشركين التفرق في الدين، وشعار الموحدين اجتماع الكلمة على كلمة التوحيد. قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقرأ يعقوب من العشرة يعني حمزة والكسائي ويعقوب وخلف ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم، جعل التفرق في الدين من مفارقة الدين عياذا بالله. ومنها الإحسان للخلق، لما تكون متوكل على الله مؤمن بالله تحسن للخلق لأنك ترجو ما عند الله، لأنك تعلم أن الله سيجازيك، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومنها الإحسان للخلق ورحمتهم والعفو عنهم طمعا في نيل رحمة الله وعفوه. ثم أخيرا موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، إن كنت مؤمنا حقا فتوالي المؤمنين وتعادي الكافرين، توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب ماتع في هذا المقام سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنصحكم بقراءته. السؤال 26، إذا قيل لك ما دين الإسلام الذي كان عليه جميع المرسلين ودعوا إليه؟ لازم نعرف حقيقة يا إخواني إنه دين الإسلام دين الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا ودينه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له إيش؟ مسلمون. مسلمون. يوسف إيش قال يوسف؟ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبلقيس شو قالت؟ وأسلمت لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكل أنبياء الله دين الإسلام، المسيح دين الإسلام، سليمان دين الإسلام، يوسف دين الإسلام، إبراهيم الإسلام، يعقوب، كل أنبياء الله الذين أرسلهم الله كلهم دينهم الإسلام، لكن شرائعهم تتنوع وشرائعهم تختلف، الدين واحد لكل الرسل هو الإسلام، لكن الشرائع تختلف، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة نوح كذا تختلف. وأكمل وأكمل الشرائع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آخر الشرائع وآخر الرسالات وهي ناسخة لما تقدمها من يعني شرائع. إذا قيل لك ما دين الإسلام الذي كان عليه جميع المرسلين ودعوا إليه، فقل هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ما الدليل على ذلك؟ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كل الأنبياء قالوا مقولة رجل واحد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم دعوا إلى التوحيد ونبذوا الشرك، وأتحدى من يقول لي بأن المسيح ادعى الألوهية، أو أن المسيح قال أنا الله أو ابن الله، والقرآن يكذب ذلك، وأن المسيح عبد الله ورسوله وأمه صديقة، وهو دين جميع الأنبياء الإسلام من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن ما قال لكل جعلنا منكم دينا، لا، لأن دينهم واحد، إنما الشرائع الأحكام تختلف. فهذا نوح، هذا نوح أول رسول أرسله الله يصرح بأنه مسلم، يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله يقول: وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب يعني ويعقوب أيضا وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية الأنبياء لأممهم ولأبنائهم ولأتباعهم. طيب موسى عليه السلام هل كان يهوديا؟ لا. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. هذا من موسى عليه السلام. يونس ذكرت في سورة يونس 84. طيب حواريين المسيح عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا وبرسولي، أن آمنوا بي وبرسولي، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. ما أحوجنا أن نقرأ الآيات على القوم ليعرفوا أن المسيح دين الإسلام، وأن الحواريين دينهم الإسلام، ولعنة الله على اليهود الذين حرفوا دين الأنبياء، ولو قدروا على الإسلام لحرفوا لكنهم لم يقدروا، لأن الله حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال آمرا خاتم الرسل وسيد البشر أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وما شاء الله هذه نماذج ليس للحصر. فكل الأنبياء الذين ذكرهم الله 25 نبي في القرآن كلهم مسلمين، وحتى من لم يذكر فهم مسلمون أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. متفق عليه. إيش معنى إخوان لعلات؟ العلات هن الضرائب، يعني إخوة من أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني لما يكون رجل متزوج لنقل 4 نساء وكل امرأة أنجب منها، في إخوان الشقة اللي من أم وأب هذا الأخ شقيق، وفي أخ يكون غير شقيق، يكون أبوهم واحد وأمهم مختلفة. فالأنبياء هكذا كإخوة العلات، يعني أبناء الضرائب، إخوة من أب واحد ولكن أمهات مختلفة. فالدين واحد، الإسلام، والشرائع هي إيش التي تختلف من نبي لنبي، كل شريعة تناسب الزمان الذي أرسل فيه هذا النبي. قال والإخوة من علات والإخوة من أمهات شتى والأب واحد. وكذلك الأنبياء عليهم السلام دينهم التوحيد وشرائعهم مختلفة، دينهم الإسلام أي التوحيد وشرائعهم مختلفة، يعني الأحكام الشرعية مختلفة. فما كان جائزا عند هذا قد لا يكون جائزا عند الآخر، لكنهم متفقون على الأصول، على التوحيد. ما في نبي قال اعبدوا أحدا مع الله، ولا في نبي قال كلوا لحم الخنزير أتحدى، ولا في نبي أجاز شرب الخمر، كل هذا من العبث بالأديان. 27 إذا قيل لك ما أجل وأولى ما اشتغل الدعاة بالدعوة إليه والبداءة به، إيش أهم شيء الدعاة وعلى رأسهم الرسل اشتغلوا به؟ الجواب أصل الدين ومقصود خلق الثقلين هو توحيد الله تعالى في العبادة، والدليل قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دل على أن الدعوة إلى تنزيه الله عن الشرك وإفراده بالعبادة هي طريق الأنبياء وسبيل الأنبياء وسبيل العلماء وسبيل الدعاة وسبيل المصلحين وسبيل المرشدين والموجهين والمعلمين. وقال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله لا ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب، يعني مرجعي. قل لهم يا محمد إنما أداة حصر أمرت ماذا؟ أن أعبد الله وحده ولا أشرك به، وهذه وظيفتي، إليه أدعو وإليه مرجعي وإليه أرجع وإليه مآبي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، وكانت اليمن يسكن بها النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، يعني تبدأ بالأهم فالأهم، أول شيء ادعوهم إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأن هذا أهم شيء، والتوحيد بمنزلة الأساس للبنيان. ولهذا كل الأنبياء بدأوا به، كل الأنبياء بدأوا بالتوحيد. بعدين قال له أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بعدين قال أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فاحذر يعني إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أفضل المال الذي عندهم، واتق دعوة المظلوم حتى لو كان كافر، لأنك إذا أخذت أكرم أموالهم فهذا ظلم، وقد يدعو عليك الكافر فيصيبك دعوته، المظلوم مستجاب الدعوة حتى لو كان كافر، لأن الله عدل يكره الظلم ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يؤخر ويطيل في عمر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة، ويقسم ويقصر عمر الدولة المسلمة ولو كان إذا كانت ظالمة. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، قال: فلا تظالموا. وفي حديث: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قالوا: لماذا؟ قال: لخمس خصال، وذكر منها قال: وأنهم أرحم على ضعيف. أرحم على ضعيف يعني بيرحموا على الضعفاء. وبعدين من هذه الخصال أنهم أمنع لظلم الملوك، بيمنعوا ملوكهم من الظلم، مش مثل ملوك العرب، حكام العرب ببيدوا ملايين وواحد بيسألهم وبيجدوا مين يصفق لهم كمان. كم قتل الخبيث بشار الأسد من الشعب السوري ومن قبل أبوه؟ يقال أنه قتل نحو مليون وشرد 15 مليون خارج في مشارق الأرض، وهؤلاء اللي غرقوا في البحار من مسؤول عنهم؟ أليس فروا من جرائمه؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث معاذ إذن حديث متفق عليه، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، وفي رواية أخرى: شهادة أن لا إله إلا الله. لأن هذا أهم شيء، أهم شيء، وهذا الذي بدأت به الأنبياء والرسل. وأي دعوة لا تبدأ بهذا الأصل دعوة هزيلة، لا تزيد الأمة إلا خسارة. هناك دعوات في الساحة ما اشتغلت بالسياسة، أهملت التوحيد واشتغلت بالسياسة، فما زادت الأمة إلا خبالا وتفرقا. والأصل إصلاح عقائد الناس ورد الناس إلى الله، لأن الناس إذا وحدوا الله وعبدوه تتغير حياتهم، لأن هذا بداية التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فأول شيء نغير عقائدنا من الفساد إلى الصلاح، عقائدنا عياذا بالله، يعني تصوراتنا عن هذا الدين، ممارساتنا الخاطئة للدين، أخلاقنا السيئة، تعاملنا، فلا بد أن نغير حتى يغير الله أحوالنا. السؤال 28: فإذا قيل لك: من أين يأخذ المسلم دينه؟ هل يأخذ المسلم دينه من كتاب ألف ليلة وليلة؟ ها؟ ولا من القرآن والسنة وصحيح السنة؟ هل يأخذ المسلم دينه من المنامات؟ حدثني قلبي عن ربي، حاشا لله. هل يأخذ المسلم دينه من الخرافات والخزعبلات والأساطير والإسرائيليات والأحاديث الموضوعة؟ لا، يأخذ المسلم دينه عن الله من خلال كتابه، عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال سنته الصحيحة المحفوظة، عن الصحابة رضي الله عنهم من خلال حياة الصحابة وسيرتهم، عن العلماء الربانيين والأئمة المعتبرين الذين بالحق قاموا به يعدلون، واللي دائما بتكلموش إلا بالدليل. أما أن نأخذ ديننا من قيل وقال لا يمكن، أو نأخذ ديننا عن العقلانيين أو عن العلمانيين أو الليبراليين اللي بيفسروا الدين على أهوائهم، لا نأخذ ديننا عن هؤلاء اللي لمعتهم دوائر استعمارية من خلال بعض الفضائيات وصفقوا وطبلوا لهم، وهم في الحقيقة إما متشيعة وإما يفسرون الدين بعقولهم وإما يشوهون الدين ويطمسون معالمه. ومنهم فئة صدرها الإعلام الغربي على أنهم علماء بديل عن العلماء الربانيين، ولكن كل واحد في قلبه نور يعرف العالم الرباني من المتعالم اللي هو ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويؤتمن فيهن الخائن ويخون فيهن الأمين وينطق فيهم الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نجم رياضي، نجم سينمائي، صار يقرر مصير أمه. دريد لحام اللي كان يمثل دور غوار الطوشي الآن بيتكلم بالسياسة وبيتكلم وبنصر الباطل المتمثل في النظام المجرم. لمعوا هؤلاء مشان الناس تنبهر فيهم وتفتن بهم، ثم بعدين لهم دور فيما بعد في زج الأمة في الهاوية. فالمسلم يأخذ دينه من القرآن وصحيح السنة على فهم السلف الصالح. القرآن لا يأتيه الباطل بين يديه، وصحيح السنة لأن السنة فيها ضعيف، وفي هناك حديث نسبت في السنة وهي موضوعة معروفة عند العلماء. وأعظم كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم، والحمد لله السنة وجدت من يتعاهدها ويسهر عليها ويصحح الأحاديث ويبين هذا صحيح وهذا ضعيف. ولهذا قالوا قديما: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. حنا أئمة علماء حفاظ حفظوا السنة، كانوا يحفظونها عن ظهر قلب. فالحمد لله القرآن محفوظ بحفظ الله، والسنة محفوظة بأن قيض الله عز وجل لها علماء كبار ففحول يحفظونها. فنرجع إلى القرآن وصحيح السنة وشروح علماء الكبار والمفسرين الكبار، ونعتمد فهم الصحابة للنصوص للشرع، لأنهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت على هذا ترجع إلى القرآن بتفاسيره المعتبرة، وعلى رأس تفسير ابن كثير وابن جرير، وترجع إلى السنة وتفاسيرها وشروح الأحاديث كفتح الباري وصحيح مسلم وشرح مسلم للنووي وغيرهما، فإنك على خير، وترجع إلى فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين. وإياك أن تفهم الشرع والدين على الطريقة الشيعية أو على طريقة الخوارج أو على طريقة المعتزلة أو على طريقة الأشاعرة أو الماتريدية، وإياك أن تفهم الدين على طريقة أصحاب الطرق اللي يعني الدين عندهم ظاهر وباطن، الدين له ظاهر وبطن، واللي عندهم تفسيرات للقرآن ما أنزل الله بها من سلطان. فاحذر ذلك وكن مع سبيل السلف الصالح. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. إذا تريد النجاة استمسك بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك على صراط مستقيم. إذا تمسكت بالوحي فأنت على الصراط المستقيم، إذا تنكرت الوحي تبعت السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ألا يكفيهم ذلك أن أنزلنا عليك هذا القرآن يتلى عليهم؟ أليس بذلك حجة؟ لكن مش معنى ذلك أن نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة أخواني، لأن السنة شارحة للقرآن، لا نفهم القرآن بعيدا عن السنة، لأن السنة هي التي فصلت لنا أحكام الصلاة وأحكام الصيام والزكاة ومن أين تقطع يد السارق ومتى وكيف، السنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت القرآن ومثله معه، يعني في التشريع. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تأكيد على حجية السنة، السنة النبوية الصحيحة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال المفسرون: ردوه إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى سنته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر حقا، فعند الاختلاف إيش الحكم بينكم؟ القرآن وصحيح السنة. وقال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين غضي أنعم الله عليهم بينهم الله في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأس أبي بكر، والشهداء وعلى رأس عمر شهيد المحراب، والصالحين وعلى رأس الصحابة، وحسن أولئك رفيقا. والمغضوب عليهم بإجماع المفسرين اليهود، والضالين بإجماع المفسرين النصارى. واليهود غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى أضلهم الله لأنهم عبدوه بالجهل، عبدوا بالجهل، يعني أكثرهم لا يعرفون من دينهم شيء. قال وأيضا يقول: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية يعني دليل على المنهاج الحق، وهذه الآية حجة لحجية منهج السلف الصالح. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول، يعني يعاند الرسول، طيب من بعد ما تبين له الهدى، من بعد أن ظهر له الحق، والحق في القرآن والسنة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع طريق غير طريق المؤمنين الأولين الصحابة. إذن اتباع سبيل المؤمنين واجب ولا مش واجب؟ واجب، لأن الله أمر به. طيب إيش النتيجة؟ عاند الرسول بعد ما قامت عليه الحجة وسلك سبيل غير سبيل الصحابة، قال: نوله ما تولى، لا يبالي الله به في أي واد هلك، هذا في الدنيا يكتب عليه الضلال، وفي الآخرة نصله جهنم وساءت مصيرا عياذا بالله. فهذا يدل على أن من عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف الرسول وخالف منهج أصحابه فإنه يضل في الدنيا ويعذب في الآخرة كثمرة لهذا الضلال عياذا بالله. وفي حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة أموركم حتى لو كان عبد حبشي، وفي بعض الروايات رأسه كأنه زبيبة، يعني شعر رأسه ملز في جلدة رأسه كأنه حبة الزبيب الجعداء، بدك تطيعه ما دام أمرك بطاعة الله. نعم. وإن كان عبدا حبشيا، يعني الأمير كان عبد حبشي، لا تقول أنا عربي أنا قرشي أنا أنا أنا أنا وهذا عبد ما يطلع له يكون ولي علي حق، لا، اسمع واطع، فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من عاش من الصحابه وتاخر به الاجل شاف هذا الاختلاف، ظهرت الخوارج وظهرت الشيعه الروافض وظهرت المعتزله وظهرت المرجئه وظهرت الجهميه وظهرت مثل بئر او مغاره مليئه بالافاعي والعقارب والعناكب وذوات السموم، فتحت وخرجت. انه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الا عليكم كيف لو عاش الصحابه وراهم ما نحن عليه اليوم، ما عليه المسلمون اليوم. فعليكم، هنا المخرج، هنا الحل، هنا العلاج، فعليكم بسنتي يعني منهج، وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ما كانوا عليه، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس القوية، قال لك النواجذ، ما قال الثنايا أن هذه ضعيفة، لو عضيت هنا سهل يؤخذ منك، لكن لما تعض هنا يكون أقوى. هذا دليل القوة، أنهم تمسكوا بهذا الدين بقوة. ثم يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والمحدثات، فيقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في بدعة حسنة في الدين؟ لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة. في سنة حسنة في الدين. في فرق بين السنة الحسنة والبدعة والبدعة الحسنة؟ نعم، السنة الحسنة لها أصل في الدين ولها، والشرع حث عليها. والبدعة الحسنة ليس لها أصل، أصل البدعة لا تكون حسنة، لأن البدع كلها ضلالة. كل بدعة نسبت للدين وأضيفت للدين فهي ضلالة. وهذا الحديث، حديث العرباض، من أصول الإسلام. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، يعني من الاختلاف والاضطراب والتنازع، حذو النعل من نعل. كيف الإنسان لما ينسي يلبس نعلين تكون هذه تخالف هذه في الطول والعرض والمقاس؟ لا، حذو النعل من نعل، لأن الرجل هذه مثل هذه الرجل. حذو النعل من نعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك. إذا في اليهود والنصارى من يعتدي على أمه ويزني بها على مرأة من الناس سيكون في هذه الأمة، لأن هناك تشبه وولع بأهل الكتاب. وجاء في بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. 73 منهم فرقة واحدة ناجية هي المطابقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الآن في عندك ملل كثيرة، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. تعالوا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. هل أنتم يا من تدعون أنكم على الحق على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في العقيدة، في التوحيد، في الإيمان، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فحينما تضعهم على المحك وتقارن عقائدهم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة اللي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تجد أنهم في واد وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في واد آخر. إذن كما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عند الحوض، ألا سحقا سحقا لمن غير وبدل بعده. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، مش تقول والله أنا وأنا وأنا، لابد أنك دعواك تكون موافقة للواقع، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فإذا إخواني هذا الحديث، حديث الافتراق، حديث الفرق، حديث الحقيقة مرعب مخيف، أن الإنسان يخشى أن يكون والعياذ بالله ينحرف مع فرقة من هذه الفرق الهالكة فيخسر الدنيا والآخرة. لكن قول عليه الصلاة والسلام أمتي يدل على أنهم يعني من أمة الإسلام، وأنهم ينجون في آخر المطاف، يدخلون الجنة لكن يعذبون في النار على قدر انحرافهم وذنوبهم وأخطائهم. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند السؤال 29. فإذا قيل لك ما الإيمان؟ فقل هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.